مسجد قديم يصلى فيه ثم تبين انه منحرف عن القبلة، وعندما اريد تعديل الصفوف اثناء الصلاة لوحظ عدم استقامتها وان السواري تعوق ذلك، فما الحكم وفقكم الله؟ اذا كان ميل خفيفا لا يضر، اذا كان انحراف في جهة المسجد قليلا ومثالا الى جهة القبلة ولكن فيه انحراف فلا يضر، صلي الناس فيه ولا يضرهم ذلك. اما اذا كان انحرافه كثيرا فانحرف عن الجهة انحرافا شديدا ويعدى من جهة البناء او من جهة الصفوف، اما انحراف يسير فلا يعفى عنه ولا يضر. انحراف النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق وما بين القبلة، يعني المشرق وما بين القبلة بالنسبة الى اهل الشمال والجنوب، لا قبلة المشرق والغرب لقاد عقلهم ما بين الجنوب والشمال قبلة، اذا كانوا بالشرق فالغرب قبلتهم الى المانع عن الجهة، لكن ما يزال الى جهة الغرب لكن يميل عنها جنوبا شرقا وغربا يميل عنها جنوبا او شمالا فلا يضر. اما اذا كان الميل شديدا بحيث يكون الجهة الاخرى اقرب فإن هذا يضر بالصلاة ويجب تعديل الصفوف أو تعديل المسجد وإنشاؤه من جديد، وأما الميول الخفيفة فتغفر